والآية التي بين بها ذلك هي قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وسترى في سورة البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة الاشتراك حتى الإجمال يكاد أن ينتفي في سورة البقرة، لأنه لما قال جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سامعهم، ما ذكر بعدهما أخبار: ختم الله على قلوبهم وعلى سامعهم. ولما جاء إلى الأبصار ذكر بعدها خبر: وعلى أبصارهم غشاوة. فتمت الفائدة في الوقف على قلوبهم وعلى سمعهم، لكن هل تمت الفائدة لو قال وعلى أبصارهم؟ لو قالوا على أبصارهم ما ذكر غشاوة صار مثل اللي قبله، لكن ولما قالوا على أبصارهم غشاوة ماذا يكون إعراب غشاوة إذا قلنا وعلى أبصارهم الواو عاطفة وداخلة في الختم؟ ها، على خبر ليش؟ ها، لا، ما مسألة، لو قلنا أنه مثل قلوبهم مثل سامعهم داخل في الختم، ها، صارت معطوفة، لكن غشاوة وش محل من الإعراب؟ ها ها، ما يكون إذا قلنا أنها معطوفة مثل القلوب والأسماع قلنا غشاوة، هذا ما لها محل، وجودها لا ما له قيمة. لا بد أن تكون الواو هنا استئنافية لتكون جملة مستقلة، ويكون لغشاوة محل من حيث المعنى ومن حيث الإعراب. فالإجمال زائل حتى في آية البقرة. نعم، هل ذكر خبر بعد قلوبهم؟ ها، ما ذكر خبر، ولا بعد سمعهم، ما في خبر. وش تقول؟ هي غشاوة عن الختم هو أو هو غشاوة، ما يجي، ما تجي، ما. ولذلك شوف لما ذكر الخبر بعد الأبصار دون أن يذكر خبرا للسمع والقلوب دل على أن الإجمال منتفي من أصله. نعم نعم، لا لا، يعني الواو تكون مستأنفة من السمع، ما في دليل على لا ربط بالقلوب ولا ربط بالبصر في هذه الآية. لكن في آية الجاثية، في آية الجاثية، في آية الجاثية: أفرأيت إلى هين. آية الجاثية مبينة واضحة، لكن أنا أقول أن إذا قلنا وعلى سمعه الواو محتملة للاستئناف لابد من أن يقدر لها خبر، ولا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير سم. ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من قوله: الله والراسخون في العلم. إن الله عندك ما في، ما في في من قوله والراسخون في العلم، لفظ الجلالة، ما في لفظ الجلالة. الاشتراك في الواو من قوله والراسخون في العلم فإنها محتملة للعطف، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيكون الله تعالى مستأثرا بعلمه دون خلقه،